إيه لكن فيهم بقايا من دين إبراهيم، فيهم بقايا. شيخ ظهر الآية إن حاجوك ترك المحاجة مطلقا، لأنه عندما قال إن حاجوك يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعه، ولم يقول بين لهم. بعض آيات قال بعض آيات قال وجد من فيه أحسن. إيه هذه حكاية حال قوم معينين، يعني قوم معينين وهم النصارى. الضابط المحاجة. نعم الضابط المحاجة المجادلة، يعني بأن يقول مثل ما أنت برسول، لو كنت رسول لكنت ملكا، وما أشبه ذلك. وقد ذكر المحاجة الطويلة في مع الرسول مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء لو رجعت على آخر. نعم نعم. نعم. والجزاء هو والذي مرتب على الشر، والشر سبب له. نعم. والكفر ما هو سبب إن الله سريع الحساب، يعني يكفر هو سريع الحساب، وما يكفر هو سريع الحساب. أي هو سريع الحساب سواء كفر أو لم يكفر. أي وش تقولون في هذا الإشكال؟ يقول كيف صح ترتيب وسرعة الحساب على الكفر؟ لأن الكفر لا يقتضي سرعة الحساب، سرعة الحساب ثابتة سواء كفر أم لم يكفر كذا. طيب ما الجواب؟ نعم محمد يقول أن هذا ذكر الله سبحانه وتعالى تحديدا. أحسنت، وذكرناها أيضا هذا للتهديد، يعني هذا ما هو جزء، ما هو جزء هو. نعم نعم هو المراد التهديد لهؤلاء، مثل ما أقول لشخص أمرته بشيء قلت شوف إن خالفتني فإن ضربي شديد، إن خالفتني فإن ضربي شديد. أين نعم في هذا الزمن كثرة الكتب، كتب الردود يعني بين العلماء، هل هذا مثلا من الاختلاف بغيا، يعني يكون في نفس العالم الآخر المردود عليه يكون في نفس الشيء على هذا، وهذا يمكن يريد الحق، لكن يكون يعني حتى الناس يعني إذا رأوا هذا الكتاب إما ينحاز إلى هذا أو ينحاز إلى هذا. نعم نعم هذه من الخطأ. أنا أرى إن هذه الردود يجب أولا أن نعرف من هذا المتكلم، هل هو مثلا شخص معروف بالبدعة وبالشر وبالفساد، فهذا وإن ردنا عليه ظاهرا لا يستحق، ورجل آخر نعرف أنه أخطأ لا عن قصد، فهذا أولا نتناقش معه حتى نصل إلى الغاية المقصودة للجميع، لأن نعلم أن رجل حسن النية، وإذا كان رجلا حسن النية فسيرجع الحق ولا بد. أما أن يتخذ بعضا خصما فهذا لا شك أنه يضعف الجانبين الراد والمردود عليه، لأن الناس سوف ينقسمون، ما كل الناس يعلم الحق، ولا كل الناس أيضا يعني يثق بشخص واحد. نعم. الشيخ ذكرنا أن الهداية تنقسم إلى قسمين. نعم. إرشاد وهداية التوفيق. نقول الشيخ أن بعض الناس تنصحه في مكان مثلاً معين، دلت إرشاد ترشده للدين والصلاة والعبادة وكذا، ولكن ما تستمر معه دائماً. تنشغل عنه مثلاً. فيعود هذا الشخص إلى المعاصي والضلال وكذا. يعني نظرة التلفزيون، التلفاز والغناء وكذا والأشياء الخليعة. فيفرط في الصلاة يعود إلى ما كان عليها كذا. نعم. فل يعني اثم على المبلغ. اما لا هذه تعيد عليه النص، يعني اذا نصحت انسانا واهتدى ثم عاد الى ضلاله فاعد، لان بعض الناس اذا لم يكن عنده من يساعد على الاستمرار في الاستقامه والالتزام ربما يحيد والعياذ بالله. شوف انا هذا حاولنا شيخ انصح الناس ثم انقطع عنهم. على كل حال إذا انقطعت فالأصل إذا كان إذا عرفت أنه قبل منك فالأصل أنه سابق على قبول، لكن إذا علمت فيما بعد أنه انحرف أعد عليه. نعم شيخ. شيخ شيخ ورقة بن نوفل استمر على النصرانية وهو كان دين إسماعيل صلى الله عليه وسلم قائم. نعم. فكيف كان؟ لا مو هو قائم، العرب أخلفوه، أخلفوه وغيروا فيه لما ظهر عمرو بن لحي الخزاعي، نصب الأصنام للناس وسيب السواعي، فصار الناس يتبعونه. وتعرف أن الإنسان إذا ضل والعياذ بالله في شيء، صار هذا الضلال سبب لضلاله في شيء آخر. نعم. قران كلمة آيات من باء فيه إشكال، لأن الكفر معناه الستر والجحود والنفي، فكيف يترى الآيات متبادل يقول كفر آيات؟ نعم. لا، كفر بها ضد أقر بها، ضد أقر بها، يعني ما هي معنى السفر بكل حال، بل تضمنت معنى زائدا على معنى السفر. فالشيء قد يكون أصله من مادة، ولكنه يضمن معنى مادة أخرى يكون أبلغ. فإن مجرد السفر دون الكفر بالشيء، الكفر بالشيء يقتضي جحده والمدافع عن عقيدة التي هي الكفر. نعم. يعني ممكن أن نقول جحد بها. نعم. الأخ. إن الدين عند الله الإسلام بمعنى الخاص، هل هذا يجيز المجتمع الإسلامي أو الدول الإسلامية؟ هل هذا إيش؟ هل هذا يجيز الدول الإسلامية لغير المسلمين أن يقيموا شعائر الله؟ أما الحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز في جزيرة العرب أن يجتمع فيها دينان، أما غير جزيرة العرب فما زالت موجودة منذ عهد الخلفاء الراشدين تقام فيها الأديان، لكن جزيرة العرب لما كانت هي الأم للإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع فيها دينان. ولهذا يجب على جميع المسلمين العناية ببلدانهم، وأن يحرصوا غاية الحرص على أن لا تقام شعائر الكفر في بلادهم، ولكن لا يمنعون ذوي الحق حقوقهم مما يباح لهم أن يفعلوه. نعم. أيهم؟ لا ما أسلم. ولهذا قل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، هذا ما يمكن أن يقوله يوم القيامة. أيه؟ يعني أسلموا على قول أو للتنديد ببلاهتهم على قول آخر. أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 364-5880، صندوق البريد 1502.